بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل. والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع، ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج، ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج. وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة. بعد أن ذكر الشيخ أمر الاعتكاف أخذ يذكر شروط المعتكف. فالمعتكف الاعتكاف عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح إلا من المسلم. فالإنسان الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يحق له أن يدخل إلى المسجد وأن يتعبد فيه. أما دخول الكافر إلى المسجد كدخول الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب منهم أن يغتسلوا، لأن أمرهم اغتسلوا أو لم يغتسلوا ما زالوا على كفرهم. فالشرط الأول في المعتكف أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من مجنون. الأمر الثالث أن تكون المرأة المعتكفة خالية من الحيض، وكذلك الرجل خاليا من الجنابة. ففي وقت الجنابة أو في وقت الحيض، طبعا يتبع الحيض النفاس، فهذه أمور لا يصح للمرأة حتى لو حدث هذا ضمن المسجد، فإنها تخرج من المسجد. وقد حدثت ولادات في المسجد الحرام، من الممكن أن يتحرك المخاض عند امرأة وبعد ذلك تلد، لكن لو كانت معتكفة تخرج هذه من المسجد، لأنها صارت في حكم طبعا كل من لا يستطيع العبادة من حيض أو نفاس أو جنابة، عند ذلك يخرج من المسجد. قال بعد ذلك: ولو ارتد المعتكف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ارتد، وقلنا إن الردة تكون بأحد أمور ثلاثة، كررنا هذا كثيرا، وهو أن يرتد بالقول أو أن يرتد بالفعل أو أن يرتد بالاعتقاد. فأي نوع من هذا الارتداد حصل، عند ذلك نقول له زال الاعتكاف. وينبغي عليه طبعا هنا إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى حل للحاكم هنا أن يقتله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ارتد المعتكف وهو في المسجد فإنه بذلك يكون قد خرج عن دائرة الإسلام والمسلمين، ووجب قتله في هذه المسألة. أو سكر، تناول شرابا مسكرا، سواء كان متعديا أو كان غير متعد، كان أخذ شرابا يعلم أنه مثلا ماء أو ما شابه ذلك، فبان خمرا فبعد ذلك شربه، فصار أقل الدرجات، الذي لم يتعدى صار كالمغمى عليه، فإنه يخرج من المسجد صيانة للمسجد. لكن مسألة قطع التتابع أو عدم قطع التتابع، هذه مسألة هنالك كما سيأتي معنا فرق فيها ما بين الجنون وما بين الإغماء. إذن إذا ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه. بعد ذلك قال: والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع. يعني أحد الناس قال نويت أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعا متتابعا. هذا الأسبوع المتتابع إذا بدأ فيه في صلاة الجمعة لابد أن ينتهي فيه في صلاة الجمعة الثانية. هذا معنى التتابع، أي لا يأتي من كل أسبوع بيوم، سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، لابد أن تمر عليه. والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما، يعني حدث ارتداد أو حدث سكر عند ذلك فأخرج في اليوم الثالث. وقال هو أنه قد نذر لله سبحانه وتعالى أن يعتكف أسبوعا، فهل نعتبر هذه الأيام الثلاثة من المتتابع أن بطل هذا الاعتكاف؟ ما بطل أصل الاعتكاف، أثيب على الثلاثة الأيام الأولى، لكن مسألة التتابع ما تحققت، بقي عليه هذا الأمر. فلو عاد للاعتكاف من جديد وجب عليه هنا أن يعتكف أسبوعا تاما. الآن دخل معتكفا وأراد أن لا يخرج، لكن الإنسان يطرأ عليه بعض الأمور، ولو طرأ عليه جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج. الإنسان أحيانا بعض الناس يصاب ببعض الأشياء، طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا عقولنا. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ومعنى اجعله الوارث منا أي أن يموت الإنسان وسمعه سليم، أن يموت الإنسان وبصره سليم، أن يموت الإنسان وعقله سليم. وهذا شيء ربما أيضا يتعلق هذا الشيء بمسألة الطاعة لله تبارك وتعالى. من جملة ما سئل القاضي أبي شجاع رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سئل وقد بلغ فوق 140 من عمره وكان نشيطا كالشباب، ويتصرف تصرفات الشباب تماما وبالنسبة لحواسه تامة وسليمة، فسئل عن سبب ذلك فقال أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، أي حفظناها عن المعاصي والآثام فالله سبحانه وتعالى حفظها لنا في كبرنا. إذن نعود إلى بحثنا، لو طرأ جنون، طرأ جنون، جنون عارض على هذا المعتكف أو إغماء، إما أن يخرج من المسجد وإما أن لا يخرج. قد يكون الجنون عبارة عن لحظات، من المحتمل أن يكون الجنون آني ساعة من الزمن، وكذلك الإغماء. فإذا كان هذا الإنسان قد نذر لله تبارك وتعالى أن يعتكف أسبوعا متتابعا، والجنون والإغماء ليس له دور هو فيه، لم يخرج بنفسه ولم يخرج أيضا، هو لم يخرج ولم يخرج أي من قبل الآخرين، عند ذلك نقول اعتكافه ما بطل واستمر الاعتكاف، وكذلك التتابع ما بطل، لكن عليه أن يقضي زمن الجنون وزمن الإغماء. لكن زمن الإغماء لما كان مغتفرا دون، وكان قلنا الإغماء مرحلة هي فوق النوم وتحت الجنون، عند ذلك الذي لا يحسب في الحقيقة فقط مسألة الجنون، أما مسألة الإغماء فتبقى محسوبة. لذلك قال الشيخ ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج من الماء، فإن أخرج عند ذلك انقطع هذا التتابع. ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون. الإغماء ما زال الإنسان إذا كان دون وقت وفترته بسيطة كما العادة تكون في الإغماء، فإننا نعلم أن الصائم لو أغمي عليه جزء من النهار يتمم صومه، أما المجنون لو جن في النهار انقطع صومه لأنه انقطع عنه التكليف. نعم. لذلك ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون، لأن كل العبادات صلاة صوم حج عبادات بدنية لا تقبل من المجنون، أما لو أغمي على الإنسان، قد يغمى عليه في الحج، يغمى عليه في رمضان، يغمى عليه بين أوقات الصلاة، فنرى أن المغمى عليه ما زال مسألة التكليف عند الإفاقة يتابع. كثير من الناس يصاب بالإغماء لفترات بسيطة يعني من الزمن. في بعض الناس عندهم أدوية يومية، إذا لم يأخذها يؤثر ذلك على الدماغ فيصاب بشيء من الإغماء الآني، وبعد ذلك يقوم ويتابع عمله من جديد. ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون. قال أو الحيض، يعني قال أولا لو طرأ جنون، هنا ماذا قال؟ أو الحيض، يعني أو طرأ الحيض. فإذا طرأ الحيض عند ذلك نقول وجب الخروج. امرأة شعرت بنفسها أن زمن الطهر عندها قد انتهى وأن زمن الحيض قد دخل، عند ذلك ماذا تفعل؟ لو كانت معتكفة في المسجد نقول لها مباشرة يجب عليك الخروج من المسجد، لأنها لو قالت أغتسل الاغتسال وعدمه سواء، لأنها لو اغتسلت 1000 مرة الحيض لا يزول إلا بعد مضي المدة التي ينبغي أن تنقطع، يعني عندها حيضها 24 ساعة، 3 أيام، 7 أيام، 10 أيام، لا بد أن تمر هذه الفترة. أما بالنسبة للجنابة، الجنابة كالاحتلام مثلا، نام في المسجد فاستيقظ محترما، عند ذلك يوجد أماكن للاغتسال في المسجد، قام فاغتسل، لا يوجد أماكن خرج واغتسل وعاد، طيب هذا العمل هل يقطع الاعتكاف؟ لا، لا يقطع الحيض، لا يقطع الاعتكاف، وإنها تعود وتتابع اعتكافها بعد أن تنتهي من حيضتها. أما بالنسبة للرجل الذي أصابته الجنابة وتعذر غسله في المسجد أو أمكن، سواء تعذر أو أمكن، أحيانا من الممكن لكن لا يريد أن يفضح نفسه أمام الناس، والله صار هذا الإنسان جنو، ذهب إلى بيته القريب أو إلى حمام في السوق فاغتسل ثم عاد إلى المسجد. طبعا هذا الزمن الذي خرج فيه من وقت الجنابة إلى وقت الغسل زمن مستقطع لا يعتبر من الاعتكاف، وبعد ذلك يعود. فلو أمكن يعني الاغتسال في المسجد مع القدرة عليه، عند ذلك نقول له ينبغي عليك، يعني لو أمكن أنت حر، إما أن تغتسل في المسجد وإما أن تخرج من المسجد. لذلك قال الشيخ ولا يلزم، يعني لا يلزم هذا الإنسان أن يخرج، أن يبقى في المسجد وأن يغتسل في المسجد ما دام عنده الإمكانية لأن يغتسل إما ضمن المسجد أو خارج المسجد. يعني ربما يفعل هذا الاغتسال في المسجد حرمة للتتابع، أما بالنسبة كحق له الحق، له كالطعام والشراب، في هذه الحالة له أن يخرج من المسجد. بعد ذلك قال فلو أمكن جاز، وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة، يعني من الاعتكاف قلنا هذا زمن له منقطع، نأخذ كم مثلا هذا أسبوع، نوى أسبوع، لكن فترة الجنابة استمرت 5 ساعات، صار 1.5 أسبوع، خرج فاغتسل ثم عاد بعد ذلك، صار هذا الأسبوع عبارة عن الجنابة، فترة الجنابة زائد الأسبوع الذي نوى. الآن يتكلم الشيخ بعد ذلك عن الاعتكاف المنذور. طبعا كل هذا نويت الاعتكاف، لكن الآن إذا نذر، ما معنى صار النذر في الحقيقة شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله عليه. لو واحد قال لله علي أن أصلي ركعتين، ما حكم الركعتين؟ صار بمقام الفرض. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله يوفون بالنذر، ومسألة الإفاء بالنذور هذه صفة من صفات المؤمنين. ولذلك إذا طبعا النذر لا يكون إلا في طاعة لله تبارك وتعالى، أما لو نذر أن يشرب خمرا نقول له لا، لم ينعقد نذرك أصلا، يعني لا نذر لله عز وجل إلا في طاعة، في قربة يتقرب الإنسان فيها إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا نذر مدة متتابعة، نذر شهرا، نذر سنة، نذر أسبوعا، هذا ماذا يقول؟ لله علي أن أعتكف في مسجد كذا مدة قدرها كذا وكذا. فإذا قال مدة وسكت عن التتابع كيفما فعلها يصح، أما إذا قال متتابعة أي لا يوجد فواصل بينها، يعني معنى ذلك أيامها ولياليها سواء، الأيام والليالي في هذه المدة المتتابعة. إذا نذر مدة متتابعة لزمه، أي لزمه هذا التتابع، فإن لم يتابع عند ذلك كان عاصيا لله تبارك وتعالى، والله لم يطلب منه ابتداء أن ينذر هذا النذر المتتابع. أما لو نوى أياما متتابعة لكن حددها، يعني أنا مثلا قال عادة هو يعمل ولا يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويبقى في هذه الأيام، لكن قال مثلا أيام السبت أو أيام الجمعة لله علي أن أعتكف 7 أيام جمعة متتالية، يعني يأتي في كل يوم 24 ساعة، كل يوم خميس وجمعة مثلا من ليلة الجمعة إلى ليلة السبت يبقى دائما، ففي كل ليلة يأتي، هذا هو نواها بهذا الشكل متفرق، كيف نوى؟ فإنه يجب عليه أن ينفر. والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، يعني إذا لم يشرط هذا الإنسان على نفسه، فمثلا عندما يقول نذر لله سبحانه وتعالى لكن قال ضمن أسبوع مثلا ضمن شهر، هو حدد هذا الأمر، هو حدد شدد على نفسه فشدد عليه. والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، وأنه لو نذر يوما لم يجوز تفريق ساعاته، أد الله علي أن أعتكف يوما، أد اليوم 24 ساعة سأقسمها إلى كل يوم 6 ساعات في 4 أيام، لا هذا لا يصح. اليوم معروف إذا قصد باليوم أطلقه إنما يقصد على اليوم والليل، وإذا نوى يوما وأراد به النهار دون الليل كذلك هذا يبدأ من الفجر وينتهي في أذان المغرب. والدليل على أن اليوم غير الليل أن الله سبحانه وتعالى قال سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 ليال، فالليلة تبدأ من الغروب وتنتهي من في الفجر، واليوم يبدأ من الفجر وينتهي في الغروب. فإذا قصد هذا في نيته، والله أعلم بما قصد وهو يعلم قصده، فلو قصد ليلة معنى ذلك من الغروب إلى الفجر، ولو قصد صوما ولو قصد يوما وليلة 24 ساعة، لكن إذا أطلق هذا الأمر مثلا قال عندما نقول المسافر يمسح على الخف 3 أيام، معنى ذلك بلياليهن، يعني لا يمسح في النهار ويترك المسح في الليل، معنى ذلك هذا عندما نقول رمضان 30 يوما، يعني فقط 30 يوم، لا ليس فيه ليل، لا فيه ليل ونهار وهكذا. وأنه لو نذر يوما لم يجوز تفريق ساعاته، وأنه لو عين مدة كأسبوع، عند ذلك هذا الأسبوع الأسبوع الأول من شهر كذا مثلا، وتعرض للتتابع قال متتابعا، وهذا التعرض ينبغي أن يكون في اللفظ، وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء. عندما قال لله علي أن أعتكف مثلا الأسبوع الأول من شهر رمضان وقد مضى الأسبوع الأول، قال ماذا أفعل؟ نقول تقضي الآن أسبوع وفي رمضان آن ممكن وفي رمضان ويلزمك التتابع أيضا، إذن كما نذر التتابع في الأداء ينبغي عليه أن يتابع، ينبغي عليه أن يعني يلازم التتابع في مسألة القضاء. وإن لم يتعرض له يعني مسألة التتابع، قال لله علي أن أعتكف أسبوعا، هذا الأسبوع لم يقل متتابعا، والأسبوع في نظر اللغة ما هو 7 أيام، لذلك عليه أن يعتكف 7 أيام لكن لا يشترط أن تكون متوالية، فلو يعني يوم يعتكف ويوم لا يعتكف وقسم ذلك حتى بلغ 7 أيام وفى بنذره في هذه الحال. وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر. مثلا إنسان طبيب في قرية، وهذا الطبيب في قرية أحب أن يعتكف لله تبارك وتعالى في مسجد القرية، ولكن قال لله علي أن أعتكف أسبوعا في هذا المسجد، وشرط هكذا قال وشرطت أن أخرج لكل حالة إسعافية من أجل قضاء حوائج الناس، ما في طبيب آخر غيره. هذا الخروج هل يصح؟ صح في الأظهر، هو شرط الاعتكاف وشرط ذلك الأمر، لكن هذا الأمر إنما يكون يعني بشكل عام يكون مباح، ليس فيه معصية، ويكون مقصود يعني، ويكون من نفس الوقت لا ينافي مسائل الاعتكاف. احنا قال مثلا وشرطت ان اتي مثلا زوجة، طيب اتيان الزوجة مع الاعتكاف بالاصل هذا ممنوع، فهذا الشرط ليس صحيحا. لذلك قال واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارضين صح في الاظهر. مثلا قال والده مريض ويحتاج أن يرعاه مثلا ساعة من الزمن، فاعتكف أسبوعا وقال وشرطت أن أخرج لعيادة والدي أو عيادة أخي أو جاري في كل يوم ساعة، هذا أمر مطلوب شرعا؟ مطلوب شرعا، لا معنى يعني لا يوجد أي شيء يضر. أو شرط مثلا لأمر ديني، نويت الاعتكاف في هذا المسجد وشرطت الخروج إلى صلاتي مثلا الجمعة أو إلى صلاة الكسوف أو إلى صلاة الخسوف أو إلى صلاة الاستسقاء إلى غير ذلك، هذا أمر ديني. أحيانا أمر دنيوي بحت، مثلا وشرطت أن أذهب لأطالب في كل يوم خميس مثلا الذين لي معهم ديون غرماء، أطالبهم بأن يدفعوا المال الذي يترتب، هذا أمر دنيوي بحت، هل يضر؟ لا يضر، ديني دنيوي لله عز وجل، المهم أن لا يكون بعمل ينافي الاعتكاف ويؤدي إلى بطلانه. قال بعد ذلك والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه، يعني ما شرطه هو الذهاب إلى صلاة الجمعة؟ نعم، طيب ذهب إلى صلاة الجمعة هل يجب عليه أن يقضي هذه الساعة؟ هو مشروط هذا فلا يشترط فيه القضاء. اشترط عيادة المريض فهذا مشروط فيحسب، يعني لا نجمع هذه الأوقات ثم نقول له بعد الاعتكاف يجب عليك أن تقضي بدلا عنها. والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، وإلا فيجب، يعني لو قال شهرا معنى ذلك وأخرج لأوقات مستقطعة فالأوقات المستقطعة نجمعها وبعد ذلك، لأن الشهر محدود، الأسبوع محدود، اليوم محدود، اليوم 24 ساعة، الأسبوع 7 أيام، الشهر إن كان هلاليا بالهلال وإن كان منكسرا 30 يوما. وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر، إذا خرج بلا عذر وإن قل ذلك الخروج، هو يقول اعتكاف، والاعتكاف معناه الملازمة، وأنت خرجت بدون عذر معنى ذلك، وأنت قلت متتابعا، لو لم يقل متتابعا نحسب أزمنة عند ذلك. وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر إخراج بعض الأعضاء، يعني بعض الناس جاءت زوجته لتناوله طعاما مثلا من أجل طعام الإفطار، فمد يده إلى خارج المسجد، هي على باب المسجد وهو مد يده، خرجت إيده الآن، كان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في حجر السيدة عائشة، يعني في مكان إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت أبوابها إلى المسجد، فقط جسده كله في المسجد ويمد رأسه، فترجل له شعره صلى الله عليه وسلم، هذا خرج بعض الأعضاء، هذا لا يضر. لذلك ولا يضر إخراج بعض الأعضاء، هذه الأعضاء قلنا كالرأس لوحده مثلا مد رأسه خارج المسجد، يعني لو كان المسجد مثلا نافذة فمد رأسه من النافذة، أو مد يديه من النافذة، أو أخذ مثلا سحب شيء بكلتا يديه أو مد رجله فقط، ما دام هو ما زال مستقرا في المسجد كل ذلك لا يضر، ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج بعض الأعضاء ما زال هو في المسجد، كذلك لا يضر الخروج لقضاء الحاجة، لأنه يحرم على كل مسلم أن يقضي حاجته في المسجد مهما كان يعني يفعل من الصيانة ويعلم أنه لا يلوث، مظن التلويث ممنوع ولا بالشكل. طبعا هذا الكلام يجر عليه أنه لا يجوز لامرأة عند ولد صغير أن تقوم بمثلا تغيير حفاضاته في المسجد، فهذا إذا كان الكبير والذي يصون نفسه يحرم عليه أن يفعل هذا، ولذلك يتساهل بعض النساء هذا في بعض الأماكن في المسجد الحرام، وهذا لا يجوز. ترى أمام مضاء أمام كذا من المحتمل هذا الولد أن يبول أو أن يفعل شيء، لذلك لا يجوز، يجب الخروج إلى خارج المسجد، ولا الخروج لقضاء الحاجة، ولا يجب فعلها في غير داره. قال له مثلا الخروج لقضاء الحاجة من الممكن أن يكون، طبعا مكان قضاء الحاجة مكان تابع للمسجد لكنه ليس في حرمة المسجد، يعني ليس في مكان الاعتكاف، يعني المسجد له شيء أو له شيئان، الشيء الأول مكان حرمة المسجد، وفي عنا مكان آخر اسمه حرمة الوقوف. حرمة المسجد الجنوب لا يحق له أن يدخل إلى المسجد، الحائط لا يحق لها أن تدخل إلى المسجد، لكن في أمور توابع للمسجد، في غرف للمسجد مثلا، في مراحيض للمسجد، في موضعات للمسجد، هذه ليس لها حكم المسجد في دخول وخروج الحائض والنفساء وإلى غير ذلك على حسب. أما لو قالوا هذا صحن المسجد، هذا مسجد، صحن المسجد يعني كان سابقا المساجد القديمة حرم وصحن يعني ديار سموها، نعم فسحة سماوية، هذا مسجد. أحيانا هنالك بعض الغرف الملحقة في المسجد ليست في وقف المسجد، تابعة لغير المسجد، لذلك يبقى عليها نفس الحكم. فالخروج إذا أصابته مثلا أراد حاجة فخرج إلى ملحقات المسجد أو إلى بيته لو كان قريبا لا يضر، فليقضي الحاجة هنا أو هنا، ولا يجب فعلها في غير داره، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش، فيضر في الأصح في مسافة يستطيع أن يقضي الحاجة بعد 100 متر، لكن قال لا أنا أركب لا مثلا بحيلة قضاء الحاجة بدي يطلع من الميدان للمهاجرين، قال بدي يقضي حاجة بالمهاجرين، لا هذه مسألة هذه صار فيها فحش. أما والله لو قطع الشارع هذا ليس فيها فحش، قريب ما زال بيته قريب على يمين المسجد على يسار المسجد هذا لا يضر، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح، ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه. عادة في مريض أحيانا بعض المرضى يقوم أهله مثلا فيجعلونه أمام الباب يسلم عليه بعض الناس من أجل أن يروح عن نفسه، هذا في طريق حاجته قضاء حاجته وجد فلان، كيف أنت يا أبا فلان، كيف صحتك، دعا له بدعاء وهو يمر عند ذلك، هل يضر هذا؟ لا نطلب منه أن يسكت في طريقه ذهابا وإيابا. فإذا سلم على إنسان، قضى حاجة إنسان، طالب إنسان بدين، سلم على مريض، لكن كل ذلك في طريقه لم يعدل لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، كل ذلك لا يضر. ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج، صار معه مرض قال الطبيب الذي رآه ينبغي أن ينقل إلى المشفى، في هذه الحالة نقل إلى المشفى، فبعد أن عوفي في المشفى عاد لمسألة الاعتكاف، فهل ينقطع التتابع؟ لا، هذا أمر خارج عنه، كما أن المرأة إذا جاءت حيضتها هل ينقطع التتابع؟ هذا أمر قصري من عند الله، المرض والحيض أمر قصري من عند الله تبارك وتعالى. قال ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، لأن هاي مسألة الحيض تتحكم المرأة فيها، يعني لا تأتي المرأة وتعلم أنها في الغد ستأتيها دورتها فتقول نذرت لله أن أعتكف أسبوعا، إلا قطعا هذا الأسبوع منقسم، يوم يومين ستأتي دورتك حيضتك ستأتي، ماذا أفعل عند الانتهاء من الدورة من الحيضة؟ تقومي عندك الآن. كان يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: تحيضي بعلم الله 6 أو 7، هذا عادة النساء غالبا. فإذا كانت المرأة قد حاضت بعد ذلك 7 أيام، صفيان تتوى 20 يوم، فلو نوت 10 أيام متتابعة، يعني من الممكن للمرأة أقصى الأمر أن أقصى فترة الحيض عند الإمام الشافعي 15 يوم. من معنى ذلك عند الانتهاء من الحيض لو قالت نذرت أن أعتكف 15 يوم، قطعا هي طاهرة لا حيض فيها. أما أن تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين فتنوي 10 أيام ثم ينقطع بالحيض ثم تعود، لا، ليس هذا صحيح. قال: ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف. فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر، يعني 3 أيام تخلو، 4 أيام إلى 15 يوم يخلو الحيض عن هذه المدة. ولا بالخروج ناسيا على المذهب. الشيء اللي صار هو معتكف في المسجد، جابوا جنازة حطوها في المسجد صلوا عليها، خرج الناس في الأجر، حمل مع الجنازة وطلع، هو بل بجنازة تذكر أنه معتكف، ماذا يفعل؟ يترك الجنازة ويعود إلى المسجد ليتابع الاعتكاف. كذلك في بعض الناس لهم أعمال كالمؤذن راتب، مؤذن راتب. كان في بعض المساجد مسجد في مكان والمئذنة في مكان آخر، فلا بد من الخروج من باب المسجد والخروج إلى سطح المئذنة، هذا عندما كان الناس يؤذنون على المآذن. الآن في المكبرات ما عاد فيه الحجة أبدا، كانوا يخرجون إلى سطح المنارة وبعد ذلك يؤذنون. إن كان مؤذنا راتبا وخرج إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان، لو خرج في كل يوم 5 مرات لا يضر. أما واحد ليس مؤذنا والمؤذن موجود صار كتار غلب بده يقدم محل مؤذن، لا، أنت لست الآن عبارة عن إنسان مؤذن، اترك هذا الأمر للمؤذن وافعل هذا الأذان في وقت آخر، لا تكون معتكفا في المسجد. أما الأذان ضمن المسجد في المكبرات وما خرج عن العبادة، والأذان ذكر من أذكار الله تبارك وتعالى، ولذلك مسألة الأذان ينبغي أن يكون فيها الإنسان عدلا مراقبا للوقت، لا نعطيه إلى فاسق ولا إلى ولد صغير ولا إلى عبد لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا لامرأة لا يسن لها الأذان ولا لجماعتها، بل يسن لها الإقامة. ولذلك عندما قالوا الرجال قوامون على النساء أخذوا الإمام العظمى والإمام الصغرى والأذان والنفقة والنسب إلى غير ذلك والطلاق، كل ذلك كان للرجال دون النساء. إذن ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح، ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة. أعذار كلها نجعلها على جنب، قضاء الحاجة شيء لا ينفق الإنسان عنده في كل يوم قضاء حاجته. فقضاء حاجة أقصد بقضاء الحاجة يعني ما ينقض الوضوء من بول وغائط حتى يفهم الأمر، مو قضاء حاجة والله أنا حاجتي أن أروح على البيت، حاجتي أن أتابع أعمالي، حاجتي شوف فكساتي، حاجتي، لا، ليست هذه الحاجة التي لا يقضيها غيره، حاجة لا يقضيها غيره، هذه الحاجة ما معذور في خروجها وتحسب من وقت الاعتكاف. أما غير ذلك من الأعذار فإنه يسجل وبعد ذلك يقضيه في نهاية الوقت. في مسألة يعني يأتي بها الفقهاء وهي مسألة إنسان معتكف وبعد ذلك أحرم هذا المعتكف بالحج، لو استمر في الاعتكاف انقطع عن الحج، فماذا يفعل؟ هل في هذه الحالة إن خشي فوت الحج أو فوت رفقته أن ينقطع عن الاعتكاف وبعد ذلك يعود مرة ثانية للاعتكاف؟ نعم، لأنه الاعتكاف في الأصل هو سنة والحج فريضة والرفقة لا بد فيها من الحج، والتعطل عن الرفقة شيء مؤذي في الحج له، لذلك نقول له أنت إذا طبعا هو اعتكافه في هذا الوقت ونذره للاعتكاف هذا خطأ، لكن لو حصل عند ذلك ماذا نقول له؟ أن ينقطع ويذهب إلى الحج أم لا؟ لا بد أن يذهب إلى الحج، ومن الممكن أن يبني بعد الحج على اعتكافه الأول وأن يتمه. والحمد لله رب العالمين.